أخيك نصرانا في القرون الأخير، بناء على التلفظ بالنية، لعندهم أنها أول سنة من سنن الصلاة التلفظ بالنية. قال: فلو نوى واقتدى بالإمام وقال: نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات فرض الظهر مستقبلا القبلة مقتديا بهذا الإمام الذي هو زيد، وإذا هو عمر فالعبرة بكلامه ولا بإشارته. ليس في البيت أحد. إذا كان شو يقول؟ ليس في البيت أحد من الناس. هذا بيلتقي تماما مع قول للناس لما يقول: يا أخي لا تصلي إلا أنا الشكرة، يقول ما في حدا. ما أدراك. ما في حدا. شوف هذا الأدب، لا تقول ما في حدا في البيت. قول من الناس، من الأقارب، من كذا إلى آخره.